تحصل القسوة. حسن البصري قال كلمة عجيبة جدا، قال ما ضرب عبد بعقوبة من الله أشد من قسوة القلب. اللهم لين قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم رطب قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم ذلل قلوبنا لك. قسوة القلب. واخطر حاجة يا جماعة في قسوة القلب ان القلب القاسي بعيد عن الله. السبب الاول لقسوة القلب طول الامد، تشابه القلوب. قال تعالى ألم يأني، وانا اخاطبكم بهذه الآية، ألم يأني، ما انش الاوان بقى انك تتوب، كفايه عليك كده، بقالك كم سنه بتخبط يمين وشمال وفوق وتحت وتقوم وتقع، واخرتها كده، وحش عليك. لو مت كده هتروح في 60 مش عارف ايه. ألم يأني، انا عايزك يا اخي تباتي ليلاتي يا ابو بنفسجي، تباتي ليلاتي تقول لنفسك ها ألم يعني، ما انش الاوان بقى انك تحس بالانس بالله، ما انش الاوان انك تبقى من المخبتين. ما هو فات على التزامك سنين كتير، كفايه كده. ألم يأني، سيدنا عبد الله بن مسعود قال إيه، لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، 4 سنين وربنا قال لهم ألم يأني. طب أنت بقالك كم سنة دلوقتي؟ أنا أعرفك من 16 سنة، 17 سنة، 17 سنة وانت سني وماشي في طريق الالتزام، ألم يأني، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. يا ابني وانت في الصلاة حاسس بخشوع قلبك؟ يعني انت حاسس، في فرق بين حاسس وعارف أو معتقد. حاسس ان قلبك ساجد تحت العرش؟ حاسس؟ ألم يأني، ألم يأني. الوقفة دي يا ناس أولى 100 مرة من أي حاجة تاني. احنا بنقول الأصل أن تنجو بنفسك، أنك تدخل الجنة، مش انك تنجي الناس. انك انت لو مت دلوقتي، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. ألم يأني للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم، ألم يأني، ما أنسي الأوان بقى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يبقى أنت محتاج حاجتين اتنين، ذكر الله والقرآن عشان يخشع قلبك. أنا ما جبتش حاجة من عندي، الآية هي أن تخشع قلوبهم لإيه؟ لذكر الله. قول لا إله إلا الله يا عم ممدوح. حسيت بإيه بقى وانت بتقول لا إله إلا الله؟ لا والله أنا ما خدتش بالي، ما كنتش متوقع أنك هتسألني السؤال ده. طيب توقع أن أنا هسألك حسيت بإيه، قول لي لا إله إلا الله وقول لي حسيت بإيه. قول لا إله إلا الله، حسيت بإيه؟ ولا حاجة، مفيش اي جديد في قلبك. ليه؟ لانك قلتها على الغفلة. واللي تبقولها على الحضور ازاي؟ انك تحس. وقلت لك كذا مرة، ايوه انت، اهو انت، ايوه انت، قلت لك كذا مرة، في فرق بين انك انت تبقى عارف او معتقد وبين انك تحس. تحس ان ربنا، واخد بالك يا ابو فوشيا، ايوه انت، هو انت، خلي بالك انت، عارف الله العظيم الجليل الكبير المتعال مالك الملك القاهر القهار القادر القدير المقتدر، ان ربنا سمعك وشايفك وانت بتقول، سمع صوتك. قل لا اله الا الله، ربنا سمعه صوتك ده، ربنا سمعه، وربنا العظيم شايف قلبك وشايف دماغك، شايفك وانت بتقول لا اله الا الله بتفكر في ايه، وشايف قلبك ايه اللي بيخلطه وانت بتقول لا اله الا الله. اذا حسيت بكده قلبك يتحرك. بس بقول لك تحس. انا عارف انك عارف الكلام ده، لكن مش حاسه، مش حاسه، ولا عمرك حسيته، ولا عمرك هتحسه طول ما عيشتك كده قاعد تجري تلهد ورا الفلوس ولا ورا اي حاجة تانية، وعينك زيغة عمال تبص كده وتبص كده، وتاكل وتشرب وتنام وتتكلم كتير. طول ما حياتك كده عمرك ما هتحس. امتى حس؟ لما يبقى ده همي، همي صلاح قلبي، همي رضا ربي، يبقى ده هم. شايل هم النقطة دي، زي ما انا شايل هم هتجوز امتى ومراتي راضية عني ولا مش راضية، زي ما انا شايل هم بشتغل ايه واكسب ايه وهعمل ايه ومستقبلي ايه والسنة الجاية في ايه، زي ما تشايل هم دي، شيل هم ربنا راضي عني ولا لا. شيل هم دي، شيل هم قلبي حاسس بربنا ولا لا، حاسس بالقرب من ربنا، حاسس بمراقبة ربنا. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند الذكر وعند تلاوة القرآن وفي السجود، فإن لم تجده فاسأل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. في الذكر، أما بقول لا إله إلا الله حاسس؟ لا مش حاسس. نقرأ قرآن، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات. حسيت في قلب؟ يبقى مالكش قلب أصلا. قول يا رب، يا رب، يا رب هب لنا قلوبا نحبك بها. اللهم أحيي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا. محتاج إن قلبك اللي مادة بقى يعيش تاني من جديد. محتاجين. طيب إيه السبب؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. كنا وعدنا ان احنا نعمل محاضرة ونسينا اسمها، هل انت يهودي؟ قصدي اقول لك، انت بتعبد الفلوس؟ تبقى يهودي. لأن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: نعم، فمن الناس؟ يبقى الرسول قال هتمشوا وراهم خطوة بخطوة. انت فيك ايه من صفاتهم؟ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل. ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن التشبه بهم، نهانا عن موالاتهم، فقال: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ومن يتولهم منكم فانه منهم. لا كده انا بقول كده؟ الكلام ده من عندي يا ابني؟ ده قران، ده كلام ربنا، انا ما جبتش حاجه من عندي. الشاهد ايه؟ قال رسول الله: ومن تشبه بقوم فهو منهم. مش قلت لكم قبل كده في خطبه سر عمر، قلت ان سر سيدنا عمر، كنا بنتكلم في ايه واحنا كده طولنا ولا لسه برضو؟ الله يفتح عليك. انا نفسي حد يقول لي يا عم الشيخ معاك للصبح. عموما الحاج ابراهيم الطش منور النهارده وبيقول الباب مفتوح، يعني ايه؟ طب صلى على سيدنا النبي صلى، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي. قلت ايه في قصة سيدنا عمر لما قال للناس: ايكم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة بن اليمان: انا. فقال: هاته، انك عليه لجريء. فقال: فتنة الرجل في نفسه وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس عن هذه أسألك، إنما أسألك عن الأخرى التي تموج كموج البحر. فقال: ما لك أنت ولا يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. والله يا إخوة، أنا بحبكم في الله، والله يا إخوة، أنا لما قرأت الحديث ده وانا في مكة، قولي ايه ده؟ وانت بتروح مكة تقرأ حديث؟ لما قرأت الحديث ده والله بحلف لكم والله لقيت نفسي بقول كده: ايه ده؟ في ناس كده ان تيجي الفتنة يقوم يقال عنه ايه؟ ما لك انت ولا. في ناس كده تيجي الفتنة يبقى بينه وبينها باب، يبقى سامع جلبة فتنة معدية فيقول: في ايه برا؟ يقولوا: لا دي فتنة معدية. وهو فين؟ هو في باب بينه وبينها ملوش علاقة بيه. في ناس كده. مين؟ سيدنا عمر. طب يعني بعد سيدنا عمر في ناس؟ طبعا في ناس. فساعتها فكرت وطلعت ورقة من جيبي وكتبت سر عمر. السر اللي خلى عمر كده ان تيجي الفتنة يقال له ايه؟ مالك انت ومال الحاجات دي؟ ايه سر عمر؟ فذكرت من سر عمر العزة بالاسلام، انه معتز بالمنهج، يبقى ملوش علاقة بالفتن. الفتن راحة وجاية وتخبط وتجير وتحط. وهو قصة سيدنا عمر ببساطة مع سيدنا ابي عبيدة بن الجراح لما كان رايح يفتح ايه بيت المقدس وخاض المخاضة، رجليه مليانة طينة والجلبية مرقعة اللي هو لابسها. فسيدنا أبو عبيدة قال له إيه؟ يا أمير المؤمنين، إنك تلقى وجهاء الناس، اليهود والنصارى مقابلينه، وطبعا هم بيلبسوا إيه؟ دهب في دهب، وإنت هتقابلهم بجلبية مرقعة وحافي ورجلك مطينة. لو أتيناك بثوبين غير خيرا من هذين، يعني انت بقيت نائب بقى دلوقتي، هتقعد لابس جلابية، نجيب لك بقى جرافطة وحتتين زرق. قال له ايه؟ قال له اوه، مش مكتوبة كده في كتب الحديث؟ مكتوبة كده الف واو. قال له اوه، لو غيرك قالها يا ابا عبيدة لنكلت به. قال له فيه عايز ايه؟ انت بتتكلم فيه بقى؟ انا هغير جلابية عشان الناس؟ والله لو حد غيرك كنت قطعته دلوقتي. ده معنى كلام سيدنا عمر كده، يبقى انا اغير جلابيتي والبس جلافطة عشان ازاي ينفع الكلام ده؟ ازاي يرضي ربنا كده؟ ده منهج مين بقى؟ هو ده سر عمر، انه نجا من الفتنة بجلابية مرقعة. ايه رأيك انت بقى؟ عشان كده قلت بعدها بقى خطبة الجمعة اللي قبل اللي فاتت دي، سر لا اله الا الله. ان قلت كده بعد احداث 25 يناير، لما مشي الظالم واهله ومن معه، وانت اتمنيت ايه بعديها؟ للا اله الا الله. كل الناس اتمنى، قال تاني يوم بقى عايز يبقى ايه؟ هيلاقي شغل، المرتبات هتزيد، الفلوس هتتوزع هتتفرق، اللي هيبقى ويبقى ويبقى. كل الناس فكرت في كل حاجة الا لا اله الا الله. اتمنيت ايه للا اله الا الله؟ ان الناس دول كلهم يعبدوا ربنا ولو تتقطع انت حتت. هي دي، ان انا اتمنى ان كل الناس دول يبقوا موحدين ويعبدوا الله، حتى لو انا مش لاكل، حتى لو انا اترميت في السجن، حتى لو انا اتقطعت حتت، بس الناس تحب ربنا وتعبد ربنا. هو ده سر لا اله الا الله. سر ايه؟ لا اله الا الله. سر لا اله الا الله. شاهد، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل. طول عمرنا بنقول قولة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. اللي لابس النهاردة تيشيرت ومرسوم عليه ولا مكتوب عليه، روح اقلع التيشيرت ده والبس جلابية بيضة وطاقية بيضة وصلي ركعتين، ستحس بالفرق. في فرق في قلبك بين اللبس ده واللبس ده. وقول لي بعد كده، لو قلت لي ما فيش فرق هلبس تيشيرت معاك، هتحس بفرق اكيد، انا متاكد يقينا. البس جلابيه بيضه وطاقيه بيضه واقف صلي كده، هتحس بفرق مختلف. لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، السمت الصالح والهدي الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة. السمت الصالح والهدي الصالح، احنا الهدي الظاهر ده يا محاربنا عليه سنين، بس انتوا مش دريانين. قولوا لهم الكبار اللي فتنوا دلوقتي، اسألوهم يقولوا لكم. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل. تشبه بالكفار مش بس في اللبس، في حلق اللحية وحلق الشارب. تشبه مش بس باللبس، التشبه في طريقة المعيشة. لما قالوا هنقاطع الجبنة الدنماركية، قلت قطعوا الفكر الغربي اهم من مقاطعة السلع. الناس اللي عايشة النهاردة بطريقة امريكية في حياتها وتفكير انجليزي، عايزين تفكير اسلامي، تفكير شرعي، تفكير سلفي. الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، أن نعيش حياتنا بفهم السلف. سبه في أي شيء حرام، لا تتشبه به، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. من أكبر أسباب قسوة القلب طول الأمد. طول الأمد يعني من استطال الطريق ضعف مشيه. قلنا زمان ان احنا بنأمر بالصبر الناس اللي كانوا عايزين يخرجوا على الحكام، الناس اللي كانوا عايزين يعملوا اغتيالات، اللي كانوا عايزين، واحنا نأمر بالايه؟ بالصبر. الصبر. قلنا ساعتها ان للصبر ثلاثة آفات. قال الله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الوهن والضعف والاستكانة دي آفات الصبر. مع طول الأمر بالصبر، اصبر اصبر اصبر اصبر، حصل عنده الثلاث آفات دول اللي هم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، والضعف حصل ضعف الإيمان والفتور اللي المزعوم، والاستكانة الركون للكافرين، الركون للكفار ومداعبة أهواء المنافقين واسترضاء أعداء الدين. بقى يخرج حضرته في التلفزيون ولا في اللقاءات وتطلع المذيعة تقول: يا سلام، يا ريت السلفيين كلهم زيك كده. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم نجينا من الفتن، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. اصل انت مش عارف ان انت لو كنت مكانه كنت هتعمل ايه. اللهم استرنا يا رب. شاهد ايه؟ الدين اسمها الاستكانة. حصلت الافات الثلاثة نتيجة الصبر. أول ما جات لهم فراجة ضعف شربة مية، شرب من البحر. فلذلك اوعى تستطيل الطريق، اصبر. لسه احنا في مرحلة الصبر. لحد امتى؟ انا ما اعرفش لحد امتى، حتى يأذن الله. قال الله جل جلاله العلي الأعلى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. دي سنة كونية في كل الأنبياء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. صبر، الصبر الطويل والصبر الجميل لعلاج قسوة القلب ألا تستطيل الطريق. اشتغل، اشتغل في الدعوة، عبد الناس لرب الناس، حفظ القرآن. قلت ان شاب مع 5 أطفال في ركن في أي مسجد يعلمهم التوحيد والقرآن قد يكون خير له من 100 خطبة يخطبها على المنبر. اشتغل، اشتغل في الدعوة وأثمر في الدعوة فطال عليهم الأمد. ولا تستطل الطريق فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سبب قسوة القلب الفسق القلبي. عارف ياد يا سني اللي حلق راسك انت في قصة أصحاب السبت اللي احنا بنستفيد منها أنك إذا رأيت تعسير الحلال وتيسير الحرام فاعلم أن في قلبك فسق. واضح ولا ترجم؟ أنا طولت بس هختم. أهو على وشك، أهو صلي على النبي، صلي أهو على وشك، أهو فضل خطوة واحدة. في قصة أصحاب السبت: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقوا. لما تلاقي عايز يتجوز مش عارف يتجوز. الحلال صعب والحرام بيترمى على رجلي. يبقى ده معناه انه في فسق في قلبه. قلبه فاسق. طهر قلبك ييسر لك جوازك. لما يكون بيدور على شغلانه حلال يكسب رزق حلال. وهذا صار ايضا في هذا الزمان من الصعوبة بمكة. ان ياكل لقمة حلال صافي. الحرام متلتل. يترمى على رجليه. والحلال صعب وشاق. ده دليل على فسق القلب. لو طهر قلبك وصدق قلبك ليسر الله لك الحلال. التيسير بيد من؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سنيسره. هيسرك انت نفسك. هيخليك انت سهل. سهل للسهولة. سنيسره لليسرى. لذلك هنا وكثير منهم فاسقون. لما يبقى في فسق في القلب. والفسق عارف اللي بيقول عليها كان في جرة وخرج لبرة. هي دي فسقت الدابة او فسقت البيضة زي فقست البيضة. فسق خرج عن حدوده. حدودك اهي الحلال. فأس هو خرج لبرة للحرام. فتح على البحري. بقى الوقت يتعامل مع النسوان ببساطة. وايه ما خلاص بقى الدنيا هاصد دلوقتي. بقوا زملاء في الحزب. بقوا قاعدين في لجنة الانتخابات بيرتبوا الامور مع بعض. ايه بنرتب الامور يا عم؟ في ايه؟ ايه ايه ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ اللهم تب علينا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. ان انت يا اخي يجب عليك الليلة ان تتوب. اوعى تاخد كلامي ده على فلان ولا فلان. وانما خلي كلامي كله عليك انت. زوجتك في بيتك. اختك في بيتك. امك في بيتك. استرهن. الحجاب الكبير اللي هو وقرنا في بيوتكن. انت شغلك الشاغل قلبك. ذكرت لك في آية واحدة علاجك. ذكر الله والقرآن وما نزل من الحق. عدم التشبه بالكفار. لا تستطل الطريق. تب من قسوة القلب. خمس أسباب لعلاج. تب من فسق القلب. خمس أسباب لعلاج قسوة القلوب. أن يخشع قلبك لذكر الله. اثنين القرآن. ثلاثة لا تتشبه بالكفار. أربعة لا تستطل الطريق. خمسة تب من فسق القلب. اوعى قلبك يبقى قلب فاسق. تب من فسق القلب. حينها تجد رصوبة القلب وسلامة القلب وخشوع القلب واطمئنان القلب. إذا حصل للقلب الاطمئنان الطمأنينة فأبشر. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال الله شهادة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يبقى أنت من المؤمنين. شهادة من الله جل جلاله. أنا أحبكم في الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. وتبت علينا وتقبلت توبتنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. والسلام.